بالبشر المباركة من آيات الله بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد نفسك مع الذين يدعون عندهم بالعادات والعشي يجينا وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقه فقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إنا لا نضيع أجر من أحسن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيه من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ونستبرق I وهكذا أيها السادة، كنا نستمع إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ السيد مصطفى إسماعيل، ونقلناها لكم في أولى ساعات صلاة الجمعة لهذا اليوم التي ننقلها لكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allah.